والإيمان والإصرار والإتقان على الشخص الذي يسأله فلا تقابل هذا إلا بالمقام. لا تنهض ولا تسجد ولا تسترجع عليه، لكن ارسل له هذا الإلحاق الذي كثيرا ما يخالف السؤال بالنسبة والإصرار خير من صدقة يدفعها عنه، فالرأس الجميل خير من الإعطاء القبيل. فأن ترسل له وتقول له قول عنه أفضل من أن تعطيه معنية كثيرة غالبا. نعم. ولقد أجاز من قال إلا تكن ورث اليوم الأذين بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلين الخير من خلقي إلا نوالي وإلا حزن مظلوم. يعني إلا تكن ورث اليوم الأذين بها، إن كنت يوم لما أملك الورث، الورث يعني الفضة الغراب الفضة، إلا تكن يوما إلا تكن ورث اليوم أذين بها، إن لم يكن عندي فضة أو غراب الفضة أتصدق بها للسائلين فإني لين العود. فمع هذا فإني لا أرضهم غدا شديدا، لكن أقول لهم قولا لينا، لا يعدم السائلون الخير من خلقه، فهذا السائل لن يعدم الخير من خلقه، إما نوايب إما إن كان معي فأنا أعطيه وإما حفظ مرسولي وإما أرد عليه غدا حتى أنا لينا. نعم. فما الذي أن كما قال الله تعالى وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر السائل، من سن نفسه تعالى عشية وأحمده عليك العشية وكله قولا ليه، لأن يكفي أن السائل إذا رددته يعني يكفي أولا تعرضه للذل في السؤال، فإذا يعني كان في المغرب أن تعطيه خلاص فأنت تريد إلى ذل السؤال ذل للنقد والاعتراف، فأجبر ذلك بكلمة طيبة أن تقول له الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من الكلام الطيب والرد الحسن، أما أن تزوره كما يحكم حتى لو أخطأ، يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس ما تنصرف يقول هذا يقول يقوم ويقف في المسجد ويرفع صوته ويقول حالي كذا وكذا ويعني ساعدوني يا إخواني وغيرها، فأحيانا يرد بعض الناس ردا غليظا عليه، هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيا في قوله وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر، فيكفيه ظلم المسألة، وإذا كنت تغرضه يكفيه أيضا ظلم الرد، أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس من مكانه الأحسن، أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عدم ما يعطي منه، وإلا ترغم عنه ابتغاء رحمة ربك ترجوه، يعني أنه لا يعرض ومعه شيء يعطيه، لكن لا يعرض إلا أن يعطيه، أن يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما هو يعطيه منه ولا يعرض عنه ما. وهذا هو غاية الدين وشر منه. وقال القرطبي فقل لهم قولا ميسورا مفعول بمعنى الفاء عن اللفظ اليسري كالميمون. ركز في اخر عن سعيد بن غير ان الضمير في قوله والا تعرضن عنهم، اي ان تعرض عنهم في صلاه عن الاستغفار او هدايه من الله لهم ترى، يعني المداراه ضمن عنه ابتغاء رحمه لربك او ان يهدي قلوبهم للاسلام، فقل لهم قولا منذورا يعني بالمداراه في الاسلام. ثم قال تبارك وتعالى ولا يتبع عن يد، اي لا تمسك يدك عن الله حقا، والعطيه لمن له حق مما تقدم لمنزلة المسدودة يده إلى عنقه، ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقه، الإنسان إذا سدت يده إلى عنقه يقدر على الأخذ والإعطاء، إذا الإنسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه، هنا كذا، هذا هو يديه هنا، أن تجمع اليدين نقص وثالث العنق، هذا يصيح تتعامل بيدي يعطي يدك مغلولة إلى عنقه بحيث تكون يعني ذكيا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ منها ولا الإعطاء في نفس الوقت، ولا تحطها كل الوقت، لا تحطها كل الوقت يعني بالتدبير والفرق، هذا إفراط وهذا تفريط. قال ابن كثير أي لا تفرط في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من لحمك، فتقعد تقعد إذا كانت تنفذ وتبقى فتقعد ملوما محصورا، ملوما يلوم في الفقراء والقرابة، محصورا أي نادما من الحسرة أو منقطعا بك لا شيء عندك، من حتره الشهر إذا بلغ منه الجهد وأكثر به. فكفها فعل الصحيح في منعه لمن يده مغلولة منه. وكفها أيضا الصرف بمقص الكف. الكف إذا رفضها كفا هل يحصل شيئا؟ الإيد إذا كانت مكفة كفا ووضعها كفا لكن من خبط فيها المخلوط وخبطها في أي وضع من محفوظة لكن إذا بطل فيها هل يبقى فيها شيء سنقع منه كل شيء. وهذا ما يعبر عنه العوام قوله لقانون فلان يده مكفوظة. الصورة هنا الآن وصف بأنه مبسوطة لا تنسك لأننا نتحصل عليه لكن أي شيء يقع يتنقل فيها يسقط ويقع. شبه الطرف بمقص الكف بحيث لا تحفظ شيئا. وجعلت كثير قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا من باب اللبس والنص المرتب يعني الكلمة مرتب طبعا لبعيه ولا تبع لذلك مغلولة إلى عنف ووثي الثاني والبخل فتخرج إيه ملوما. فالملوم يمين ملام بسبب نبع بسبب الإنساك واضح. ولا تخطفها كل القصر فتخرج محصورة فمحصورة تعود إلى الإيه الإقرار القصر يعني فتبعد إن بكل ملوما يلومك الناس ويهمونك ويستغنون عنك كما قال زهير الفيلم علقه ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قوله يستغنى عنه ويذمن. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء في الحقوق فتكون كالحفير لا يا حفير السبحه التي عجزت عن السيف فوقفت ضعفا وحزنا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وحكمته إنه كان لعباده خبيرا بنوافلهم بصيرا بنوافلهم. يقول ولما وجب إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم يعني لماذا أوجب الله إيتاء هؤلاء حقهم ويؤتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم لهذا الذي أعطيه الإياه. فبلا شك أن الأولاد بحفظ الأرواح أولى واضح الأولاد أولى بأن تحفظوا أرواحهم فلا تقتلوهم. فلذلك أعقب ذلك المنظرة بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إلهكم احفظوا أرواحهم فهم أولى ممن ذكر آلفا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا بالنحن نرزقهم وإياكم. نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم وهو يأذوهم بناتهم أي يبنهن في الحال كانوا يأذونهن خشية الفاقة وهي الإملاق والفقر بالإنفاق عليهم إذا كبروا قلنا إذا كبروا ينفق عليهم فيقتلوا لهم. خنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم بلاكم تقدمون إليه أنتم أولادكم ونحن نرزقهم نجدا وبدأ به قبل الأباء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فهو في الحال يكون غني لكن هو يقتل إملاق الفقر فيما بعد. أما في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فالفقر حاضر في الوقت الحاضر واضح. نحن نرزقكم وإياكم أما هنا فلأنه في المستقبل خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم يعني ضمن لهم رزقهم قبل ضمان رزق الأباء أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم في الصغر والكبر. وقوله تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم نحن نرزقهم وإياكم الآن لأن أغنياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم للإملاق الحاضر أو للخشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا أي لإصداره إلى تخريب العالم وأي خطأ أكبر من ذلك. ودل قوله تعالى خشية إملاق على أن ذلك هو الحامل لهم على الوأد لا خوف العار كما زعموا. وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من طاعن بجرح ومنع الحريم يبقون الأولاد ويبذلون البلد. والخطأ إن خطأهم كان خطأ كبيرا الخطأ كالإثم لفظا ومعناه.

فالنظر استعمال النعمة في هذه المعاصي وكفر هذه النعمة. فهو الله قادر على أن يسلبها من الإنسان تمر، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل مثبت تصديع مع اليهود لعنه الله، تصديع مع المعاصي، تصديع مع المعاصي، تصديع مع الشيطان، فكأن أصبح الأشياء مسموه. وإذا استمر الأمر على ذلك فتصبح ناس حتى الأمور الإلهية التي يستكون منها في يوم من الأيام إذا شاعت وشاعت وشاعت وشاع هذا المنكر والشذ أيضا تصبح أمرا طبيعيا. ويقول لك إذا تنسيه في تنسيه أو خيال بجاي صورة قاتل المرآة، فنجد من يغرر ويصور هذا الفساد. فإذا العقل لا يغتر بالفترة الهالكة خاصة في زمان هربة الدين، وإنما يعني يحرز نفسه إلى أن تنقضي أيام الدنيا وما أقلها. فالناس الآن أصبح فينا من التصديع كما قلت مع المعاصي. بعض الناس يقول لك أنا بتسل كذا وكذا، وهذه أمور عادية ما فيهاش حاجة حرام، الحرام عنده درجة السفلى من الحرام، لكن درجة كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعاقل يعني يتبخر لنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل إنسان محاسب عن أفعاله. فالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي أطلق عليه النبي عليه السلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. سمع هذا الكلام الفاحش، وعلي ذلك دين يعني أملكون. فلننتبه ولنتذكر قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، وإنما قال ولا تقربوا. فالنهي عن القربان، قربان كما قلنا من حق انه لا يمكن، لا يمكن ان تجد جريمه ذبح فيها الفرح وانتهك فيها العرض الا وستجد هناك، لان الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الاجانب عنهم سور من الاسلاك السائكه حتى لا يتخطاها الناس. اذا زالت الاسلاك السائكه مفيش حدود بين الرجال والنساء والاجانب عن بعضهم البعض، يقتل الفساد العظيم. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى وشرع من الحكيم وضع سورا من الاسلاك السائكه. فالمرأة وكلام منطقي عند أي إنسان عقل يقبل، المرأة تظهر زينتها أمام المحارم لأنهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم من المرأة، كالأخ مع أخته أو الأم مع أبنائها وهكذا. فمع المحارم ممكن أمر المرأة تتمرد في ملابسها، لكن أمام الأجانب الذين هم يعني عرضة لأن يقتلوا بها وعرضة لأن تفسرهم حرم النظر إليه. واضح؟ مثلا والأحكام كثيرة في هذا الكلام. فالشرع يعني وضع أسباب سائكة في علاقة الرجل بالمرأة الزوجية عنه. لماذا؟ لأن إذا حصل ثغرة في هذه الأسباب ستؤدي إلى الوقوف الحرام. فما من قصة أهدر فيها الشرط ونجح العرض إلا إذا تتبعت بداية القصة. بدايتها من أول كانت أكيد هي التفاهم في أشياء صغيرة، ثم كبر الموضوع لنا تفاهم في النظر، تفاهم في المصافحة، التساهل في الخلوة، التساهل في سفر المرأة بدون محرم تحت دعوة مختلفة. واضح؟ وغير ذلك من تضييع حدود الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه التي تقرب إلى الفاحشة فلا بد إذا استبدعت الخيوط الأولى التي نسجت هذه القصة ستجد أن حصل ثغرة في الأسلاك السائكة، ومنها نفذ الشيطان حتى وقع ما وقع. نعم. ثم غسل تبارك وتعالى ما هو أعظم في التنفير والتفرقة وإحداث الفتن في الأمة بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها وهي نفس الإنسان، إلا بالحق، أي إلا بسبب الحق. نعم. وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قودا من كفر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الحق إنه كان منصورا، أي ومن قتل بغير حق من الحقوق التي تقدم ذكرها فقد جعلنا لوليه، أي الذي بينه وبينه قرابة لذلك، وليه الذي من حق أن يخالف لذلك سلطانا، أي تسلطا في الاقتصاص منه، أو سلطانا حجة يثب بها عليه، وحينئذ يقتل، لكن لا يسرف في القتل، لا يسرف في القتل، أي فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد،

وفي الآية الكريمة نقطة نبه عليها في مواضع أخرى، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فأولا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم علل النهي هذا بقوله لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لأنك ستسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنعم، فالمعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتذكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. يدل لهذا المعنى قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت لأجله. فيقول الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلم تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. أيضا أولئك كل أولئك أولئك رجع إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء، وهو الصحيح. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تنفذ الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لها جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التدبر والتذكر في الجزية. ولا تنفذ الأرض مرحا، هذا مصدر منكر وهو حال، ومصدر كما قال ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبرسة زيد طلع. وقرئ مرحا ولا تمت في الأرض مرحا بكسر الراء على أنه الوصف للمرح، يمرح أي لا تمت في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مثل الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله عن لقمان مقرضا له ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك إلى ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متبخرا مثل المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين عندي يقول السكتي وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه إنك لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطئك عليها، يعني نوع من التوبيخ والتحكم بهذا المتكبر يمشي رأسه رافعا رأسه بغاية التكبر يصعر خده لله ومتكبر. واضح أن رجليك يمشي يدب على الأرض تكبرا واختيالا، فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني انت انظر الى جمادين هما جمادات وانت انسان عاقل ولم تستطيع ان تصل الى مستواهما، فالارض هذه التي تجد عليها هل تستطيع ان تخلق فيها خرقا يخترقها بهذا الدليل؟ كذلك الجبال مهما تصاومت هل ستصير اقوى من الجبال؟ فيقول انك لم تخلق الارض يعني لن تجعل فيها خرقا لذوتك لها وشده وصفك عليها. ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا، اي انت ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، انت عاجز عن التاثير فيهما، فالارض التي تحتك لا تقدر ان تؤثر بها فتخرقها بشده وطئك عليها، والجبال الشامخه فوقك لا يبلغ طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمسك الأرض مرحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني إن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمسجد، قاله ابن جرير ولن تبلغ الجبال طولا يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد أجاب من قال ولا تمس فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعون وإن كنت في عز وحنز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعون. واستغل بعض اهل العلم بقوله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا على منع الرق وتعاطيه، لان فاعله ممن يمشي مرحا الذي يرقص. أيوة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبعه في قول او فعل تسنده الى سمع او بصر او عقل، الى ان يقول ولا تمشي في الارض مرحا اي مختالا نسيه المعجب المتكبر، اذ لا يفيدك قوه ولا علوا كما قال سبحانه انك لن تخرق الارض اي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشده وقصد، ولم تبلغ الجبال طولا اي لن تحاذيها بتطاول ومد قامتك كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإذان، لأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها، يعني كأن المختل ليتنافس مع الأرض في المفاخرة أينا أقوى وأينا أعلى، فيقول الله له أنت محصور بين جمادين الأرض من تحتك والجبال فوقك، هل تهاري الأرض وتفاخرها وتفاخر أجزائها؟ هيا هل تستطيع أن تخرق الأرض بجديدك هذا الذي بتلفيك هيئة التنكر والتكبر؟ قال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه اليسيا كفاية للانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه اليسيا وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، هذا يقوله الناصر ولقد حفظ الله ترى من هو الناصر وأين قال ذلك؟ أيوة الناصر هو إيه؟ المؤلف الاتفاق إيه؟ على الكتاب الزمخشري من الاعتزال يعني الكتاب الثاني، وقال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشيه كفايه مثل الانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشيه وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، بين احدهم قد عرف مسالتين او اجلس بين يديه طالبين او سد طرفا من رياسه الدنيا إذا هو يتبخر في ذكره ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يحك بياسوخه عنان السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، الله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك أي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيبي أما الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، وأما عبادة الغيب فلما فيها من تعظيمه المخصوص بالكمال المطلق فهو في معنى الشرك أن لا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتدبير والبطر إفراط وهما مذمومان والذليل مكروه، والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك كراهة أخذ أحد من خواصه شيئا.